الحمد لله، الحمد لله رب الأرض والسماوات، رفيع الدرجات، أمر بالطاعات لما فيها من الخير والبركات، ونهى عن المحرمات لما فيها من الشؤم والشرور والهلكات. أحمد ربي وأشكره على نعمه، أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها إلا هو، ما علمنا منها وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالأسماء الحسنى وأكمل الصفات. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير الخلق المؤيد بالمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السابقين إلى الخيرات. أما بعد، فاتقوا الله، فاتقوا الله بالتقرب إليه بما يرضيه وهجر ما يغضبه ويؤذيه. فما أحسن عاقبة المتقين، وما أسوأ عاقبة العصاة المفسدين. فكونوا ممن سلك سبل النجاة، ولا تكونوا ممن سلك سبل العصاة المفسدين. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن الله خلق هذا الكون وأودع فيه كل ما يحتاجه المكلفون من أرزاق ومتاع ورياش وزينة ومال ودواب وغير ذلك، وذلل هذا الكون وسخره كله لمصالح الخلق ومنافعهم وقيام حياتهم إلى أجل مسمًى عنده، وقيامهم بقيام حياتهم، وسخره كله لمصالح الخلق ومنافعهم وقيام حياتهم إلى أجل مسمًى عند الله لا يعدوه. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذ وإذ قد خلق الله هذا الكون في كماله وجماله وفي وفائه التام بمقومات الحياة كلها لكل من على الأرض وفي كثرة منافعه وتنوعها وفي تسخير الأسباب لبقاء الحياة ورقيها، أخبرنا ربنا عز وجل بأنه لم يخلق هذا الكون عبثا، ولم يتركه سدى، ولم يجعله مهملا. قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال سبحانه: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وقال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولم يكل الله الخلق إلى غيره بل خلق هذا الكون المشاهد للحق وهو التوحيد والطاعات كلها والصلاح والإصلاح للأرض. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد أرسل الله الرسل وآخرهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم لإصلاح الأرض بالطاعات وتطهيرها من الشرك والموبقات. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد إصلاح الرسل لها بالكتب المنزلة. وقد أمر الله سبحانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام، أمرهم بالتمتع بما أحل الله في الحياة من الطيبات، وأن يداوموا على الطاعات التي لا تصلح الأرض إلا بها. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام هم المؤمنون المأمورون بالاقتداء بهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم المؤمنون جعلوا هذا الكون مكانا وزمانا للصالحات والإصلاح، ففازوا بالخيرات والجنات والأعمال الصالحات. والأعمال الصالحات تعود كلها إلى نفع النفس ونفع الخلق بالقيام بأركان الإسلام، وبقية الطاعات تابعة لهذه الأركان. أيها المسلم، لا تحقرن من الطاعات شيئا، فلا تدري أي عمل تدخل به الجنة وتنجو به من النار. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم يطيف ببئر أدلع لسانه من العطش، فنزعت له خفها وملأته ماء فشرب فغفر لها. رواه البخاري ومسلم. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالمؤمنون اتخذوا هذا الكون زمانا ومكانا للطاعات. وأما من لا يؤمن بالله واليوم الآخر وكفر فاتخذ هذا الكون زمانا ومكانا للشهوات المحرمات والمتع الزائلة، واقترف السيئات. وأعظم السيئات الشرك بالله بأن يتخذ العبد مخلوقا يدعوه ويرجوه ويتوكل عليه ويستعين به ويستغيث به ويرفع إليه المطالب والحاجات ويرغب إليه في الرزق والنصر ويهتف به في كشف الشدائد والكربات. فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه إلا بالتوبة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعن أبي الدرداء مرفوعا قال الله تعالى: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. رواه الطبراني في مسند الشاميين والحاكم في التاريخ والبيهقي في الشعب. وتأتي كبائر الذنوب في عظم الإجرام بعد الشرك بحسب مفسدة الذنب، وكل معصية ظلم بها العبد نفسه بينه وبين الله وتاب منها غفرها الله له. أما المظالم بين العباد فلا يغفرها الله حتى يعطي المظلوم حقه يوم لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات، يعطى المظلوم من حسنات من ظلمه، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على من ظلم ثم طرح في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه مسلم والترمذي. وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء التي نطحتها، رواه مسلم. ولو سلم أحد من استيفاء الحقوق في المظالم لسلم المؤمنون الأبرار ولو سلم أحد من استيفاء الحقوق في المظالم لسلم المؤمنون الأبرار من استيفاء حقوق المظالم بينهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار بعد عبورهم الصراط، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيُقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هُذِّبوا ونُقُّوا أُذِن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، رواه البخاري. أيها المسلم إياك والذنوب وإن كانت في عينك صغيرة فإن لها من الله طالبا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، الغني عن خلقه، لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها غيره، ما علمنا منها وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد